فرض الله عز وجل علينا قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة، صلوات الخمس المفروضة، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال في الحديث الآخر: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. فنحن نقرأ هذه السورة 17 مرة في اليوم والليلة قراءة مفروضة واجبة على كل مسلم ومسلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.